بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله. وكان الشيخ، وكنا قد بدأنا القراءة في البحث كيف البحث عن أحوال الرواة. وقال الشيخ: من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل عن حال رجل وقع في سند فعليه أن يراعي أمورا. الأول، إذا وجد ترجمة مثل ذلك الاسم فليتثبت. طيب، الثاني، ليستوثق من صحة النسخة. الثالث، إذا وجد في ترجمة كلمة جرح وتعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثبتت هي عن ذلك الإمام أم لا. الرابع، ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة. الخامس، كل ده منهج طبعا التحقيق والتثبت. الخامس، إذا رأى في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان فليبحث عن عبارة فلان، لا يعتمد على الناقل لأنه قد يهم الناقل. السادس، أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره، وربما يقول ذلك بالمعنى، فينبغي أن يراجع عدة كتب، يراجع الأصل، يراجع الأصل. السابع، قال ابن حجر في لسان الميزان: وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجهم. اقرأ عاتل. يعني ان كلمة مالك في ابن اسحاق، يقول: اقول وكذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن اسحاق اذا حكيت القصة على وجهها، يعني بترك ما قد يكون فيها من كذب على مالك، تبين ان كلمة مالك فلتة لسان عند ثورة غضب، وده طبعا سبق البحث هذا، لا يقصد بها الحكم، وده مبحث نفيس سبق معنا للمعلم رحمه الله. نعم. وكذلك ما حكوا عن ابن معين انه قال للشجاع بن ود. نعم. لا، سبق المعلم معنا اللي هي مسألة الغضب، وكذا سبق معنا بحث قيم فيه. لا لا، غير فجر هنا المعلم، لا، اللي هو قدح الساخط ومدح المحب. نعم. كذلك ما حكوا عن المعين انه قال للشجاع، لكن اللي ثبت معنا في الفجر هو بحث ابن عبد البر في كلام العلماء بعضهم في بعض، هذا مبحث نفيس، راجعوه يا اخوان، راجعوه، مبحث نفيس في كتاب جامع بين العلم والفضل، هذا مبحث رائع. نعم. كذلك ما حكوا عن المعين انه قال للشجاع بن الوليد يا كذاب، فحملها ابن حجر على المزاح. ومما يدخل في هذا الامام انه قد يضاعفون الرجل بالنسبه الى بعض شيوخه او الى بعض الرواه عنه او بالنسبه الى ما رواه من حفظه او بالنسبه الى ما رواه عن اقتراضه، وهو عندهم ثقه فيما على ذلك. اسماعيل بن عياش ضاعفوه فيما روى عن غير الشامي، وزهير بن محمد ضاعفوه فيما رواه عن الشام فيما رواه عنه الشاميون، وجماعة آخرون ضعفوهم في بعض شيوخهم أو فيما رواه بعد الاختراق، ثم وقد يؤكد فضيلته مطلقا فيتوهم انه معاق ذلك الرجل في كل شيء ويضع نحو هذا في التوثيق راجع الرجل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال احمد مره ثقه وكذا قال ابن معين ثم بين كل منهما مره انه افترض وزاد ابن معين يتبين انه كان كثيرا غلط عن بعض الشيوخين الحديث عنه. ده صعب يا اخواني، ده بيحتاج الحقيقه بحث تنقيب. يعني لو جت العبارات ممكن تختلف من حال الى حال، من موضع الى موضع باسباب، فكيف تستنبط الحكم النهائي في هذا الراوي؟ هذا صعب، يعني يحتاج الى تتبع، والإنسان إذا استعجل في ذلك قد يأخذ موضع دون موضع. هذا ضعفوه وما يدري أنه ضعفوه في فلان، أو ضعفوه بسبب معين، أو ضعفوه إذا قرن بغيره. هذا صعب طبعا. نعم. من هنا يبقى الرسوخ يعني حصريا على الأكابر فعلا في هذا العلم. نعم نعم. والعلماء يقولون اين صحيح. نعم. ومن ذلك ان المعدل تغيير امام رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله، ثم قد يسمع له حديثا فيحكم عليه حكما يميل فيه الى حاله في ذلك الحديث، ثم قد يسمع له حديثا اخر فيحكم عليه حكما يميل فيه الى حاله في هذا الحديث الثاني، فيظهر بين كلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف. وقع مثل هذا وذكره الطريق بسننه وبين، وترى بعض الامثله في ترجمه الدار القضي من قسم التراجم، وقد ينقل الحكم الثالث والثالث وحده فيتوهم انه حكم مطلق. الثامن، ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل، أن يبحث ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن شرحه معداه. يعني إذا السابع، ينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين وما خارجها، لابد من التحقيق ولا يقتصر على موضع دون موضع، بل ينظر في هذه المواضع حتى يطمئن للحكم النهائي. الثامن، ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح والمعدل بمن جرحه وعدله. فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طلب مجالسته له وتمكنت معرفته به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقياه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفيمن عاصره ولم يقف ولكنه يراه شيء من حديثه، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاهد ذلك. فابن حبان قد يذكر في الصفات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء. من يجد البخاري سماه في تاريخه. من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء، وإن لم يعرف ما روى وعن من روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تأنس فيمن وجد في روايته من استنكره، إن كان الرجل معروفا مكثرا بل الشيء قليل منه في تصديق الوجهين من القدماء. كذلك ابن سعد وابن معين والنسائي واخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين او اتباعهم اذا وجدوا روايه احدهم مستقيمه، لان يكون له فيه ما يروي متابع او مشاهد، وإن لم يروا عنه. ولهذا فرق مذاهب الناس في هذا، دائرة بين المتشدد والمتساهل والمتوسط. نعم. وإن لم يروا عنه إلا واحد ولهذا وجب أن تعرف مذهب الجارح أو المعدل، أن تعرف مذهبه، لأنه قد لا تكون بحسب قاعدة عامة تنطبق على الجميع، فقد يكون لهذا الجارح أو المعدل منهج خاص به من أجله جرح أو عد، فإما أن توافقه وإما أن تعارضه، فتقول لا عبرة بكذا ولا كذا، بتوثيقه ولا بتعديله، لأنه بناه على قاعدة، هذه القاعدة غير صحيحة. نعم، أو فيها تشدد أو فيها تساهل. نعم. مما وثقه إسماعيل من هذا الفرق أن أصبعه في المنازع والحكم من عبد الله البلوي ووهب بن جابر القيرواني وآخرون، ومما وثقه النسائي رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون، وقد روى عون بن حمشر عن الأسود بن سويد عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا، ولا يعرف الأسود ولا يعرف الأسود وحنظلته إلا في تلك الرواية، ووثقهما ابن معين وروى همام عن قتادة عن قتادة بن مرة عن سروة بن جندب حديثا، ولا يعرف قتادة إلا في تلك الرواية، ووثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى راجع سنة البيهقي. ومن الأئمة ممن لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث لا تكون مستقيما وتكثر حتى يغدو على ظنه أن الاستقامة كانت بما ذكر لذلك الراوي، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجراح والجرح إنما هو على سمع حديث الراوي. يعني ما نحكم عليه بكون ثقة في حديث أو كذا، لابد أن نعرف حاله وننظر إلى رواياته، فإن كانت له عدة أحاديث هي على الاستقامة دل ذلك على أن الاستقامة في هذا صارت ملكة له، يبقى نقول هذا ثقة باطمئنان. نعم. وقد صنع ابن حبان أن المسلمين على الثقات والعدالة حتى يتبين أنهم قريبين من خلقه، نص على ذلك في الثقات وكذا هو في الإنسان الميزان والثورات، ولو تدبر لوجد كثيرا من الأئمة يدنون عليه إذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي وجدها مستقيمة تدل على صدق وباطل ولم يبلغه ما يوجب طعما في دينه وثقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما تلف، وربما يبني بعضهم على هذا حتى في آن عصره، وكان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخا فسمع منه مجلسا أو ورد بغداد شيخ فسمع منه مجلسا فرأى تلك الأحاديث مستقيما ثم سئل عن الشيخ وارتفعه، وقد يستغرب ان يكون الشيخ دجالا استغفر ابن معين في احاديث صحيحه ويكون قد خلط قبل ذلك ويكون قد خلط قبل ذلك او يخلف بعد ذلك ذكر ابن معين. من اجل هذا قال لابد من سبر احوال، فالذهب يلقى الواحد في مجلس فحدثه باحاديث مستقيمه قال هذا ثقه، وهو لا يدري انه لا يكون كذلك فانه قد خلط قبل او بعد، لهذا لابد من سبر الايه الاحاديث حتى نعلم الغالب على هذا ماذا. نعم. ذكر ابن جريج انه سال ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي فقال ما كان لي بس، فحكى له عن احاديث تستنكر، فقال ابن معين ان كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب، والا فاني رايت حديث الشيخ مستقيما. دل هذا على أن الإنسان قد يحكم بما يعلم، والحكم إن كان في منهج أو كذا نعم أنا أقول هذا لا أعلم عنه إلا خيرا هذا مثلا كذا، فالأمر في ذلك نعم، أما إذا كان في الرواية حتى يقال فلان هذا ثقة أو يجرح فلان لابد أن يكون ذلك بسبر، لأن قد أسمع أن الحديث المستقيم ولكن له الأحاديث غير ذلك الكثيرة. نعم. أو قد أسمع أن الحديث غير مستقيم وأحاديثه الأخرى مستقيم، لأن الثقة قد يقع له ما يزل به، فلو حكمت أنا بمقتضى ما سمعت منه في الزلل فقد تجنيت عليه، كما أن أيضا المجروح قد يصدق في بعض الأحاديث فلو حكمت أيضا عليه بموجب ما سمعت فقد جنيت على الرواية. نعم. لا بد من سبر الحال. وقال ابن معين بن محمد بن قاسم الاسدي ثقة وقد كتبت عنه او كتبه احمد وقال احاديث موضوعه. طيب شوف يا اخوان التفاوت بين الحكمين، هذا حكم بنحو ما علم وهذا حكم بنحو ما علم. نعم. وقد كتبه احمد وقال احاديث موضوعه، وقال ابو داود غير ثقة ولا مأمون احاديثه موضوعه، وهكذا يقع في الطبيعي ربما يلتف احدهم راويا لحديث واحد انكره وقد يكون له عذر. انتبهتم؟ يبقى يعني تمحيص بعد تمحيص وحكم بعد حكم، وحتى العالم الكبير قد يحكم ومع ذلك نتتبع حكمه ونمشي وراءه ونقول هل في هذا حكم بنحو ما سمع وراءه أو بنحو ما سبر وجمع. يبقى لابد حتى لا يظلم الراوي. ورد ابن معين النصر فذكر عبد الله بن الحكم اذا سمعه يقول حدثني فلان وفلان وفلان وحتى جماعه روى عنهم قصه، فقال ابن معين حدثك بعض هؤلاء بجميعه وبعض ببعض، فقال لا حدثني جميعهم بجميعه، فرجعه فاصر، فقال يحيى وقال فقام يحيى وقال للناس يكفي. يعني هو يراجعه يقول حدثك بعض هؤلاء بجميع وبعضهم ببعضه، فقال لا حدثني جميعهم بجميع. طيب راجع نفسك، لا حدثهم جميعهم بجميع، فراجعه فأصر، فقال يحيى، فقام يحيى وقال للناس يكذب، يعني ليس الأمر كما يقول. نعم. ويظهر لي أن أعتقد أن أراد أن كل منهم حدثه بعض القصص كجمع الفراغ، وهي قصة بشأن عمر بن عبد العزيز ليست بحديث، فظن يحيى أن مراده أن كل منهم حدثه القصة بتمامها على وجهها فكذبه بذلك. وقد تساءل السهلي إذا اقتصر يعني جميعهم بجميعه، هو عائد إلى خبر واحد، الخبر هذا حدثني جميعهم بجميعه، كل منهم حدث قطعة حتى استقام لي. ابن معين ظن أنه إيه؟ لا، أن كل واحد حدثه بجميع الحديث، فقال هذا يكذب، الثاني له قصد وهذا له قصد. نعم. وقد أسأل السجين إذا اقتصر في ترجمة عبد الله على قوله كذبه في المعين. شوف يأتي بقى هنا النقل، والنقل قد يصبح هو الحكم المعتمد، لكن يأبى الله إلا أن يظهر أيضا حال الإنسان إذا كان ثقة وفيه وهم أنه يخرج من يتتبع حتى ولو كان عالما كبيرا مثل ابن معين، يقال أن ابن معين إنما كذبه على قصد معين. نعم. وهذا يدل أيضا يا أخوان على أن الكذب عندهم ليس شرطا فيه أن يكذب المئة كذبة، لا، إذا كذب في خبر يقال هذا يكذب، فإن ابن معين حكم عليه بالكذب بمجرد معلومة هو رجعه فيها وأصر فقال يكذب، وهي معلومة وحيدة فليس باللازم. فلو وضعت عددا حتى يقال فلان كذاب، لو وضعت عددا قلنا لك ما الدليل على هذا العدد، ما الدليل على هذا العدد، فهذا كذب وإن كان مرة واحدة. لكن الإنسان الذي الأصل فيه الصدق ومصبور حاله معروف أنه يصدق، لكن مرة كذب فيرد حديثه لكن لا يرد هو. أما من جعله عادة ولا يعرف بأنه صادق فيما يحدث فهذا الكذاب الذي يطرح. نعم. نعم. صح صح، بسبب الاختصار بسبب النقل بالمعنى. نعم. ورغم عليه أن أحمد بن فضل من الزابوري يهتم عبد الرزاق ذكره يحيى فقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث، وكان احمد بن اصهر يحاضر فقام فقال ها هو ذا انا، فابتسم يحيى وقال الا انك لست بكذاب. سبحان الله. فالحكم على النوع يختلف، الحكم على المعين، من هذا الكذاب الذي يقول كذا، فقال انا، قال اما انك لست بكذاب فإننا نعلم صدقه، من هذا المرجئ الذي قال كذا، ثم إننا نعلم أنك لست مرجئا بل إنك تحارب المرجئ. نعم. وقال ابن عمالك في وهيب بن ضمان طريق مضطرب الحديث، فرغم ذلك صالح بن محمد بن حافظ المنقب جدرا فقال ابن عمالك من أين من أين يعرف إبراهيم إلا ما وقع إليه حديث إبراهيم بن جمعة والغرق فيه من غير إبراهيم. كل هذا حتى نعرف الراوي هذا من وما كلام العلماء فيه، وكل واحدة من هذه تحتاج إلى جهابذة. نعم. التاسع التاسع يبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجمع والتأليل والصلاح مستعينا في ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره. تمام. فتعرفنا أن نتبع رأي بعض من العلماء والمجاهيل من العلماء إذا وجد حديث الراوي منه مستقيما، ولو كان حديث واحد لم يروي عن ذلك المجهول إلا واحد، فإن شئت فجعل هذا الرأي لأولئك الأئمة في التنعيم، وإن شئت فجعله اصطلاحا في كلمة ثقة كأنه ورد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي لن يؤمن الراوي نفسه بأنه في نفسه تلك المنزلة. بأنه في نفسه بتلك المنزلة. بأنه في نفسه بتلك المنزلة. وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة يوثق أحدهم طارا ويطارقه أخرى، منهم إسماعيل ابن زكريا القرقاني وأشعث بن سواد والجراح بن مليح الرواسي وجرير بن أبي العافية والحسن بن يحيى الخشني والزبير بن سعيد وزهير بن محمد التميمي وزيد بن محمد بن حبان الرقي وسلم العلوي وعافية الفرضي وعبد الله حسين أبو قريب وعبد الله بن عقيل أبو عقيل وعبد الله بن عمرو بن حفص العمري وعبد الله بن واقد أبو قتادة الحمراني وعبد الواحد بن زياد وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الواحد بن موهب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن موهب وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وعتبة بن أبي حكيم وغيره. وجاء عنه توثيق جماعة بعضهم الأكثرون منهم تمام بن نجيح ودراج بن سمعان وربيع بن حميد الملاح وعباد بن كثير. يبقى لابد من معرفة مذهب ايه؟ الراوي، لابد أن نعرف ماذا بالجرح والمعدل. إلى أن قال فإن استعمال كلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور، فأما استعمال كلمة ثقة على ما دون ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينه وبين التضعيف. قال أبو زرعة في عمر بن عطاء ثقة لين، يقول ثقة لين ثقة وبه ضعف. يقول ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي قال ابن معين في عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم ليس ببأس وهو ضعيف. هذا استعمال لكلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور. وقد ذكروا أن ابن معين يطلق كلمة ليس ببأس بمعنى ثقة. وقال يعقوب بن شيبة يبقى إذن لابد من تتبع إيه؟ مذهب الجارح والمعد. قد يقول ثقة وليست ثقة عنده بالمعنى المشهور، وقد يقول لا بأس به ليس به بأس، ويكون هذا على خلاف أيضا المعنى المشهور. فلابد أن تعرف مذهب الواحد في ألفاظ الجرح والتعديل، في ألفاظه. نعم. مين؟ لكن هذا عند الجميع ولا قد يكون واحد مذهب خاص؟ ما هو هو أنه بيذكر أن هذا فيما لو ذكرت الألفاظ على خلاف المشهور من معناه، ودي مسألة مهمة جدا. كما قال البخاري مثلا إذا قال فيه نظر، غير غيره إذا قال فيه نظر. نعم. مين؟ صحيح. وهكذا كلمة ثقة معناها المعروف التوثيق التام، فلا تصرف عنه إلا بدليل، إما قرينة لفظية كقول يعقوب ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق وبقية الأمثلة السابقة، وإما حالية منقولة أو مستدل عليه بكلمة أخرى عن قائلها كما مر في الأمر السابع عن سالم الميزان. طيب، إلى أن قال فتدبر ما تقدم وقابله بما قاله الكوثري في الترحيب. قال وكم من راو يوثق ولا يحتج به، كما في كلام يعقوب الفتوي، بل كم ممن يوصف بأنه صدوق ولا يعد ثقة، كما قال ابن مهدي أبو خلدة صدوق المأمون الثقة سفيان. يبقى وثقه الثقة سفيان وشعبة. إيه نعم، أبو خلدة صدوق مأمون الثقة سفيان وشعبة. يقول على الأستاذ مؤاخذات، الأولى أنه ذكر هذا في معرض الاعتذار وأنا لم أناقشه في مقام الدليل فيه. الثانية أن كلمة يعقوب التي أشار إليها قوله كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات، ما أحد منهم اتخذوه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل بالعراق. أوردتها في الطليعة إلى قول ثقات ذكرت ذلك من جملة الشواهد على أن شيخ يعقوب في ذلك السند هو أحمد بن خليل الموثق لا أحمد بن خليل المجروح. فزعم الأستاذ في الترحيب أن أنا اقتصرت على أول عبارة بأوهم أن شيخ يعقوب في ذلك السند ثقة يحتج به، وهذا كما ترى، وهذا كما ترى أولا لأن السياق كلامي هناك واضح في أني لما أردت تعيين شيخ يعقوب فأما الاحتجاج وعدمه فلا ذكر له هناك. ثانيا لأن بقية عبارة يعقوب لا تعطي أن شيوخه كلهم غير الأحمدين لا يحتج بأحد منهم في الرواية، كيف وفيما أئمة أجلة قد احتج بروايتهم الأحمدان أنفسهما بل قام الإجماع على ذلك، وإنما أراد يعقوب بالحج عند الله من يؤخذ بروايته ورأيه وقوله وسيرته. طيب إلى أن قال العاشر: إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة. إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة، وقد مر إيضاح ذلك في القاعدة الرابعة. ثم وضع قاعدة جديدة: إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل. نقف عند هذا. يبقى ذكر أمورا عشرة في من يريد أو أراد أن ينظر في حال